بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شرع لنا نهجا قيما وهدانا صراطا مستقيما، وصلي وسلم على من صلى الله عليه وسلم بحق بشيرا ونذيرا وكان بمؤمنين رؤوفا رحيما. أما يعود فيطيب اللقاء بكم وأن طلاب العلم وطالبات العلم في المجلس 17 بعد 100، وهو لعله إن شاء الله آخر مجلس يرتاح من الطلاق ومشاكله، ونسأل الله عز وجل أن يرجعنا إلى خير فنأخذ باب الرجعة وما بعدها من مسائل الأحكام. أؤكد أن هذا الميثاق الغليظ الذي جعله الله عز وجل بين الزوجين لا شك أن من هذا الميثاق الغليظ الذي عظمه الشارع فجعله هذه الأحكام، وجعل كما قال لي خروج من هذا المودة والرحمة آثار وأحكام رتبها الشارع. ولكن كما قلنا أن طبيعة الزواج الأصل فيه المودة والرحمة فيهتز هذا، فالحمد لله أن الله شرع الطلاق. والعجيب أنك ترى في نصوص الشريعة السعة والخير حتى اللي في الطلاق، فتقرأها في سورة النساء، تقرأها في سورة الطلاق الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فلا يكون كما قال هو الطلاق آخر مشوار، كذلك تجد أن الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا في الطلاق، رزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل الله هو حسبه لا تدري، يجعله من أمره يسرا. وطبيعة الزواج يكون كما يقال نعم فيه بهجة، فيه دهشة في أوله، ثم ترجع الأمور فتكون المرأة والزوجة يذهب ذلك الاندهاش حتى الزوجة، فتبقى هنا الأمور تحتاج إلى تغافل، تحتاج إلى تصالح، تحتاج إلى شيء من الاحترام، شيء من كذلك تقدير الحقوق. إليه يقول سفيان الثوري رحمه الله: من تزوج فقد ركب البحر. وتلاحظ ركب البحر يعني أمواج، مرة يضبط، مرة جوزين، ها مرة يحصل صيد، مرة ما يحصل، يعني هكذا لسان، وذكرها في تذكرة السامع. فسره العلماء قال: لأن البحر لا يبقى على حال واحد، أن الإنسان عليه يتحمل، الإنسان طالع البحر تحمل الجو الذي يحصل والأمواج التي تحصل. وجزء مما يسبب جزء من الاختلافات هو طبيعة الاختلاف اللي يكون بين الرجل والمرأة، من أجل خلق الرجل بطبيعة والمرأة بطبيعة، فقد لا يحصل مثل هذا التوافق التام. وذاك كيف مثل الليل والنهار كما قال، وكذلك جمال النهار يظهره الليل وجمال الليل يظهره النهار، يعني هذا التوافق. ويذكر بعض الدكتور فريد الأنصاري المغربي يذكر كلمة جميلة، يعني كيف بعض كتبه عن الزواج وفق الأسرة ومقاصدها، وكيف أن الإسلام نقل مفهوم الزواج من معنى العادة ومعنى التقليد الاجتماعي كما يقال إلى معنى العبادة، بل جعله ميثاقا غليظا، بل قدس العلاقة الزوجية وجعلها مقدسة في أحكام الشريعة، وحتى قال رفعها من مستوى البهيمي إلى المستوى التعبدي، يعني حتى اتينا الرجل لزوجه جعل فيه أجرا وعبادة. قال بلغته الأدبية، قال: وجعل الأسرة محرابا لطاعة الله، فتبسمك في وجه زوجتك، لأن كانت تبسمك صدقة فكيف تبسمك في وجه زوجتك وتبسمها لك. وذكروا أن دوام الحياة الزوجية واستمرارها كما نقل الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد قال: عاشرتها 20 مرة، 20 سنة، ما عاصتني في أمر واحد، كلام عن زوجته أم عبد الله. فالسر في مثل ذلك حسب تجربة كما قال المجربين سواء في الإسلام أو حتى غير المسلمين، أن العين تحتاج أن ترى الأجمل، والقلب يغفر الأسوأ ويغفر الفضل بينكم، والعقل يفكر دائما بالأفضل، والروح تسمو للأمل تسمو للتفاؤل. وذلك قصص كثيرة جدا حتى في واقعنا المعاصر، كيف الإنسان لما سمع آية أو هتفت به آية، حدثنا بعضهم أنه كان خاص تهيأت زوجته أن يطلقها زوجها بسبب المشاكل اللي صارت بينهم، ولم يتحمل كل من الآخر، ففتح السناب وسمعت تاليا يتلو قارئا يقرأ: ولا تنسوا الفضل بينكم، قال تعالى أم فلان. فسبحان الله كانت تشبه بهاتف يذكره بأحد المعاني والمبادئ التي ذكر الله في آية الطلاق. ويحتاج الإنسان أحيانا تعامله في الحياة كلها ومع شريك ما اسمه شريكة الحياة، كما قال زوجة إن الحسنات يذهبن السيئات. فلئن قال الله عز وجل في حال الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى كذلك حاله مع صديقه وحاله مع زوجه، فالحسنات يذهبن السيئات والأخطاء والملاحظات تحصل ولا يخشو بشر من مثل ذلك. نبدأ بالمسائل المتفرقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في تعليق الطلاق للشروط. وأدخل المؤلف في مثل باب أحكام اليمين بالله عز وجل، وذكر كثير من المسائل التي ذكر المؤلف هنا بابها الدقيق جدا هو باب اليمين وأحكام اليمين. فيمين الطلاق واليمين بالله عز وجل ويمين العتاق بابه واحد. وأحسن أخي الشيخ خالد صلاح الحسين ذكر لما درسهم الشيخ محمد الجميل أعطاهم بعض القواعد ترتب هذا الأبواب تعليق الطلاق والشروط، كنت ذكرت بعضها في لقاء سابق لكن ممكن أرتبها في هذه الشريحة اللي أمامكم الآن. قال الأول: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدم شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، واترك الكبر والحسد. قال من القواعد مرت هذه معنا: كل طلاق معلق لا يقع إلا صلة تعليقه. وحتى في نظام الأحوال الشخصية أنه إذا علق الطلاق على دخول على خروج على تبرج على أي شيء فيقع صفة التعليق. كل طلاق معلق على شيء ممكن وجود صح التعليق به، وجد الطلاق حيث وجد المعلق به. إن علق على شيء ويمكن أن يوجد خلاص إذا وجد تعلق الطلاق به. ممكن وجود مثل إذا جاء فلان، إذا رضي أبوك، إذا حصل كذا، إذا جاءك، وهذا مرت معنا كذا. لكن هذا كما قلت بعضها ترتيب لما سبق. كل طلاق معلق لا يمكن تعجيله ولا يقع قبل وقته. أنت طالق إذا جاء رمضان خلاص لا تطلق قبله. وكل طلاق معلق قلنا أنه لا يمكن أسوي له حذف إلغاء، لا يمكن إلغاؤه خلاص ما دام نطق بها الإنسان فيتحمل مثل هذه اللفظة. وكل هذه كما قلت تعالى قول الجمهور قول الحنابلة خلافا للرواية الثانية في المذهب ولي نصر ابن تيمية وابن القيم وعليه نظام الأحوال الشخصية. الإنسان إذا لم ينوي إلا التصديق التكذيب ما اسمه الحث أو المنع فإنه يكون لها حكم اليمين. وقلنا سابقا يصح تعليق الطلاق من زوج يصح من الطلاق، كما أن التعليق تتبع الطلاق، فمن صح طلاقه من صح طلاقه صح تعليقه من زوج على زوجته. طيب من أراد تعجيل الطلاق المعلق هل يستطيع؟ له طريقة أن لا يعلق، أن ينجز. قال أنت طالق دخل رمضان فأراد يطلق الآن شهر خمسة يطلق طلاق منجز. طيب لا جاء رمضان تطلق ولا تطلق؟ على حسب. إذا كانت في عصمتك زوجتك سواء زوجتك راجعتها أو زوجة في العدة يقع عليها الطلاق. أما إذا خرجت من الزوجية لا يقع عليها الطلاق لأن أجنبي لا يقع عليها الطلاق. من القواعد كذلك والضوابط: من ادعى عدم إرادة التعليق أو أنه سبق لسانه به وأنه أراد منجزا، فالآن مثل احتمال هو قال أنا لم أريد التعليق وأنا سبق لسان لما قلت الطالق إن فعلت كذا، لا أنا قصدي الآن تطلق، فنقول نوقع الأغلب عليه فيقع الطلاق في الحال لأن هذا أغلب وقد أقر بما هو أغلب. طب العكس لما قال أنت طالق، لما قال لا ترى قصدت أني أنت طالق إن خرجت إن تبرجت إن كذا وأن هذا ترى هو اللي في ضميري، فلا يقبل منه ظاهرا وقد يقبل منه دينا بس إذا كان هناك سياق قرينة. أدوات التعليق ذكرناها أدوات الشرط، وقلنا أنه يختلف معناها مسألة التكرار كلما هي تكرار وغيرها هل تقتضي الترتيب تقتضي التراخي بحسب معناها اللغوي. القاعدة الأخيرة في الضوابط تعليق الطلاق على الشرط، نقول يعمل بالعرف بشرطه، بمعنى يتكلم الإنسان في الأصل أن يحمل كلامه على عرفه إذا وجد شرطه، بمعنى أن يقتضيه عرف هذا العرف، فإن لم يجد نعمل قواعد اللغة، الإنسان الأصل أنه يتكلم بدلالة اللغة العربية. ثم عاد نبدأ بما كانت التطبيقات لما عرفناه. المؤلف قال من حلف، قلنا الحلف مراد الفقهاء هو الحث والمنع والتصديق والتكذيب، هذا يسمونه الحلف. مما ذكروا من حلف على عدم فعل شيء ففعل بعضه، أو نوى فعل شيء ففعل بعضه. قالوا أول شيء نحسب نيته كما يدل عليه كلام الفقهاء، إن نوى فعل البعض أو كان ما يسمى العرف والسياق يدل على ذلك من ذات الحال. فإن قال إن قرأت هذا الكتاب فأنت طالب، إن أكلت هذا الطعام فأنت طالب، وأراد بعضه، أو كان السياق مثل إن شربت هذا النهر، كي تشربين بعضه، فهنا وقع الطلاق بفعله، فالشرط يتحقق بفعل البعض. طيب إذا لم ينوي التعليق فعل البعض، إذا لم ينوي بالتعليق فعل البعض وكان يمكن أن يفعل الكل، مثل إن شربت هذه القارورة ماء هذه القارورة فأنت طالب، شربت بعضها، قالوا ما تطلب لأن معلق على الكل، وفعل البعض لا يساوي فعل الكل. إذا كانت تطبيقات قالوا من حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل الدار بعض جسده أو أخرج منها بعض جسده، قال لم يحلف، قال استثنى حتى باب اليمين. وطب ورد هنا حلف مثلا أنت طالق إن دخل لا دخلت الدار أو لا دخلت الدار أنا، قال لأن الصفة لا توجد إلا إذا دخل الدار كله، إذا البعض لا يكون كلا كما أن الكل لا يكون بعضا. ومن لطيف ما استدل به الموت الكشاف حديث مر معنا في الاعتكاف، تذكرونه؟ أن البعض لا يطلق عليه الكل، قصة عائشة لما أحسنت، لما رجلت النبي عليه الصلاة والسلام وقد أخرج رأسه، طيب فرجلته وهي حائض، وهذا استدل بها كما قلنا من جهتين، كيف؟ نقول خروج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف خروج البعض فلا يكون قد خرج من اعتكافه، وعائشة كانت حائض فكونها تدخل يدها لترجل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر دخول الحائض من هذا الدخول للبعض وليس دخول لكل، هذا من لطيف الاستدلال. من حلف عدم دخول الدار فدخل الطاق الباب، الطاق هو ما عرفه في المصباح هو ما استدار، وغالبا يكون إما على شكل مثل المحاريب ثم الطاق، ذلك الفقهاء مر معنا ولا بأس بصلاتي بالطاق، طاق محراب، فما استدار به وكان أكثر الأبواب سابقا يبدو كانت مثل ما يسمى زخارف كالطوق يعني، فقال لا دخلت الدار فدخل الطاق الباب، لم يحدث لما دخلت الباب لم تدخل، إنما دخلت فقط كما قد طاق الباب، فلابد تدخل بجملته. طيب من حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فليس ثوبا فيه منه، قال لم يحدث، وكل هذا إذا لم ينوي أنها منه يعني كمشتركة فيه، فلم يلبس ثوبا كله من غزلها لأن فعل البعض لا يقتضي فعل الكل. من حلف يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، ماء هذه القارورة فشرب بعضه، يقول لا يحلف لأنه لم يشرب ماء أو إنما شرب بعضه، بخلاف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه إلا ما اغترف غرفة بيدها وسط الملأ، لأن لا يمكن أن يشرب ماء هذا النهر، فالقرينة أو السياق يدل على شرب البعض، وهنا يحلف لأن شرب جميعه ممتنع فلا تنصرف إليه. إذا نقول إذا فعل البعض لا يكون قد فعل الكل إلا إذا دلت النية أو القرينة مثل هذه القرينة. من حيث لا يأكل الخبز أو لا يشرب الماء. هذا الآن جنس الخبز، جنس الماء. فأحدثوا ببعضه، لأن هذا لو لا يأكل الخبز فأكل، مثل قالوا له صحيا ترى أنت أصح أنك ما تأكل الخبز، والكلام الطبي هذا الجديد. فقال خلاص والله لا أكل خبز، أو زوجتي طارق إن أكلت الخبز، فأكل خبز شوفان، خبز شو اسمه ذاك، يعني أنواع البر وغيره. يعني هذا الاسم جنس، فيصدق عليه أي نوع. أو لا يشرب الماء، فيحدث ولو بأي نوع من أنواع الماء، ولو ماء البحر إن كان ماء مالحا. وكذلك لو قال مثلا المسلم، المسلمين، الفقراء، المساكين، لا أعطيهم، الفقيرة، الفقيرة، المسكينة. وذكر المؤلف هنا في المسائل الشتى، لو فعل المحلوف عليه وقد عرض له عارض الأهلية، يعني كيف؟ قال والله لا أشرب قهوة، فأعطاني الشيخ قهوة ناسي أني حلفت زوجتي طالق أن لا أشرب قهوة اليوم، زوجتي طالق إن شربت قهوة اليوم، فأعطاني الشيخ قهوة شربتها ناسي. فنقول الفقهاء يفرقون، وسيأتينا حتى في اليمين، بين الطلاق والعتاق، وبين غيرهما مثل اليمين، هو أظهر شيء في اليمين. لاحظ غلظوا في الطلاق والعتاق فقالوا يحنث، لأن باب الطلاق والعتاق متعلق بحقوق الناس، هو مثل الإتلافات، تمام؟ لكن لو كان في اليمين لا يحنث، لأن هذا الباب علاقة السلم بالله عز وجل، فمبني على التسامح والعفو. فعلى هذا لو قال، لو قلت والله لا أشرب قهوة اليوم، فأعطاني الشيخ متعود على القهوة فشربته، قلت صح أنا حالف إني ما أشرب قهوة، نقول هل يجب الكفارة؟ ما يجب الكفارة، هذه من بالله عز وجل، وفعل ما خطأ ونسيان. لكن لو قال البعيد إن شربت قهوة زوجة الطالب، فأعطاه واحد من الشباب قهوة وناسي فشربها، طلقت زوجته. ليش فرقنا؟ نقول لأن هذه يشدد فيها القانون رحمه الله. وطبعا هذه على قول مشهور احنا، ولا في رواية ثانية قال لا يحدث في الجميع، وحتى الطلاق والعتاق. وهذا اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكره في الكشاف. وقال نأخذ بالأدلة العامة، مثل ليس عليك من جناح تدخل فيما أخطأتم به، وليس عليك من جناح ما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكذلك عفي عن مثل الخطأ والنسيان، ولأنه غير قاصد المخالفة. يعني الآن إدراكه ليس معه. أهل أبا الحسن هذا اختار من المصري شيخ العثيمين. إذا قال المؤلف وإن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه فاقد الأهلية أو نائما فلا يحلف مطلقا. هذا في باب اليمين بالله عز وجل. إذا وناسيا أو جاء، شوف لاحظ المسألة دي مكره أو مجنون مغمى عليه، هذا لم يحدث مطلقا سواء في الطلاق والعتاق أو في اليمين بالله عز وجل، فهذا فاقد أهليه مطلقا. لكن فيما كان في باب النسيان والجهل لم يعذروا فيه في الطلاق والعتاق، أخذوا بالأغلب في مثل ذلك، قال حدث في طلاق وعتاق فقط بخلاف اليمين بالله عز وجل فإنه معذور. قال لأن اليمين مبناها على تسامح وتسامح. ولاحظ التعليل هنا، قال لأن هذا حق آدمي، يعني الآن الطلاق والعتق حق آدمي، فاستوى فيه العمد والنسيان كما ذكر الفقهاء تذكرون في باب كفارة، مثلا لو إنسان صاد هو محرم أو حلق رأسه محرم، قال طيب لو ناسي وحتى ناسي، قال لأن فيه إتلاف. مثل الآن لو أخذت يا شيخ علي جوالي، طيب فانكسر الجوال أو صدمت في الطريق، ما تقول لمن صدمته والله اني كنت ما ادري؟ اكيد غالب الحوادث اصلا مو متعمد، يعني هو ناسي، ولا كان مشغول بالجوال، ولا كان يشغل في كذا فصار الحادث. فاذا اتلاف حقوق ادميين فيستوي فيه العمد والخطأ. ومما علل كذلك قال لان الكفاره في اليمين لله تجب لرفع الاثم، صح؟ ولا إثم على الناس والجهل. أما الطلاق والعتاق فهما معلقان على شرط، فيقع الطلاق يوقع الشرط خلاص، ما دام قلت زوج الطالق إن شربت قهوة خلاص أنت علقت أشرب القهوة وأتحصل، فإذا يقع الطلاق بذلك. طيب لو عقد يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه كيف؟ قلت لك يا شيخ علي مثلا فلان الأسبوع الماضي حضر الدرس، فأنت غلطت أنت كما يقال، وأنت تحلف تظن صدق نفسك، قل نعم كان تقول والله قد حضر فلان الدرس، حضر أبو نادر الدرس الأسبوع الماضي، تظن صدق نفسك. أو أشد أن تقول زوجتي طالق إلا أن فلان حضر، مسألة سهلة، روع خفف على نفسك، أربع أنفسكم. فبان خلاف ظنه، قال لاحظ قاس على المسألة السابقة، قال يحلف في الطلاق والعتاق دون يمين بالله عز وجل. فلو قال فلان قادم، إن كان فلان قادم في زوجة الطالق وظن أنه لم يقدم، فالمذهب أن الزوجة تطلق. والرواية الثانية كما ذكرنا افترى ابن تيمية أنها لا تطلق حكم حكمه. ومن لطيف ما يذكر في استدلال قصة الذي أتى امرأته في نهار رمضان، فوش قال لما بدأ يسمي يسأل يسأل إلى أن قال لما كان عنده جاءه رق من تمر، فقال صدق به، مش قال هو حلف والله ما بين لبتيها أفقر مني يا رسول الله، فضحك النساء حتى بدأت نوجده. فالرسول لم يعتب عليه أنه حلف ضد صدق نفسه، والله ما بين لبتيها، ولم يحقق معنته، وحتى ذا لم يحقق ما قال هو، إن حلف يظن صدق نفسه، هو استقرأ الواقع، استقرأ الذي يقدر عليه هو. فهذا في باب اليمين بالعزل، لكن الفقهاء غلظوا في اليمين طلقوا العتاق. طيب فلنشط أنفسكم بمسألة ذكرها القرطبي عند آية، وهي أن رجلا قال لزوجته أنت طالق إن لم تكن أحسن من القمر، كان في ليلة رومانسية كما يقال، والليلة ليلة بدرية، والفقهاء حتى كما يقال الأدباء يتغزلون بهذا القمر ونحوه، فقال أنت طالق إن لم تكن أحسن من القمر، وبجال كما يقال بلاش كلمة وتوها يعني، وهو يبي زوجته ويحبها، لكن عاد أطلقها في تلك الليلة، فما الحل يا فقهاء؟ أحسنت لهم. فهذه كان حيسة الهاشمي، طبعا هذا ذكر قرطبي في تفسيره لسورة التين، حكم أنه يهتم بأحكام القرآن ذكر القصة، فكان يحب زوجها حبا شديدا، قال يوم أنت طالق ثلاثا إن لم تكن أحسن من القمر، فنهضت واحتجبت يعني خلاص ما يمكن أصير أجمل من القمر، قالت خلاص طلقتني وبقيت ليلة عظيمة. فلما أصبح غدا إلى دار المنصور فأخبره وأظهر، جاء الفقهاء واستفتاهم، وكل من حضر قال خلاص طلقت زوجتك إلا رجل واحد من أصحاب حنيفة كان ساكت، قال له تفضل تكلم، فبدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون، ثم قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال الإنسان أحسن الأشياء ولا شيء أحسن منه، قال حتى لو زوجته كما قال زنجية طيب فهي أجمل من القمر. فقال الموصول لعيسى بن موسى الأمر كما قال الرجل، أقبل على زوجتك، وأرسل أبو جعفر إلى زوجة الرجل أن أطيع زوجك وتعصيه، فما طلب. من المسائل قال وإن فعل بعضه بعض ما حلف لا يفعله لم يحنث إلا أن ينوي قلت له قديم كما تقدم. فلو مرت عليك يا شيخ علي القصة هذه، وقال رجل لزوجته إن لم أحفظ القرآن فأنت طالب، حلقات ارتق وحلقات المجدوع وحلقات مدري ما ضبطت معه، يأس تطلق، وجاء لكم في الحلقات هو فعل بعضه يحاول يحفظ حفظ جزئين ثلاثة أجزاء بس ما بقدر يحكم القرآن. لا ينتهي إلا بالمهر يعني. طيب لو قال طيب خل قيدها، إن لم أحفظ القرآن هذا العام فأنت طالب. والحاول وخطة وبرنامج إتقان وتكرار وكذا ما ضبطت معه، انتهت السنة الرجال حفظ 10 جزء، ثلث كثير، الثلث يأخذ حكم الكل ولا تطلق. هو قالها عبد يا شيخ المسألة السابقة قال دخل جلبه دخل نصف جلبه إيه؟ الباب لا يسمى له دخل. صح. هنا قال فإن حلف بطلاق غير لا يفعل أنه شيء عينه لم يبرأ إلى الفعل كله، وذكر في المطلع وغيره قال إن لم أحفظ هذا الكتاب هذا القرآن فانطلق فحفظ بعضه فتطلق، لأن المعلق عليه فعل الكل، وفي بعض لا يصدق عليه فعل الكل لا لغة ولا شرعا ولا عرفا إلا أن ينويه. فمن حلف لا يأكل من هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكل كله، اليمين تناولت فعل الجميع. لكن لو قال هل يحنث الآن على الترك؟ إن حلف إن فعل بعضه طيب فهنا لا يحنث إلا أن ينويه. فمن حلف لا يشرب، من حلف لا أشرب هذا الماء فشرب بعضه نقول لا يحنث، لا بد يشربه كلهم إلا بقرينة أو نية مثل ما قلنا في النهر. هل يحنث من ترك فعل ما حلف عليه ناسيا او كراها، او ان تركه مكرا او ناسيا لم يحنث؟ لاحظ الترك، ويفرق الفقهاء بين الترك والفعل. قبل شوي في القهوه فعلت، انا قلت والله لا اشرب قهوه تمام فشربتها ناسيا وجاهلا. طيب لو اليوم قلت والله لا اشربن قهوه اليوم فنسيت ما شربت قهوه، وقالوا مكره الناس لا يحنث حتى لو كان هذا في باب الطلاق، لاحظ ليس فعلا تركا، فقالوا الترك يكثر في النسيان فيشق التحرر منه كما ذكر الكشف. فقال زوجتي طالق ان لاشربن قهوة اليوم، ما شرب ناس الجاهلين لا تطلب، فيفرق بين الترك والفعل. من المسائل هذه سيذكرها في اليمين، الحلف على شخص آخر بفعل الترك، الآن يحلف على شخص آخر. هم يفرقون بين الشخص، إما يمتنع بيمينك أو لا يمتنع. فلو قلت يا شيخ علي والله إن مديري في العمل سيجعل الأسبوع القادم إجازة مثل الطلاب، أنت تقدر تحلف عليه يمتنع بيمينك؟ وما يهمك، قلت له يمينه يسار ما يهم، يعني أنت موظف عنده قائل لن يمتنع بمثل ذلك. فقلت زوجتي طالق ان لم يعطيني اجازه الاسبوع الجاي، ورحت ترى قلت في كذا يعني، وانا وعدت زوجتي وترى زوجتي طالق ان لم تعطيني اجازه الاسبوع الجاي او ان لم تضع اجازه عامه للموظفين كلهم. دخلني في كذا، هنا هذه يسمون الفقه لا يمتنع بيمينك كالسلطان كالمدير كذا. تطلق زوجتك، لكن من كان يمتنع بيمينه مثل الزوجه يمتنع بيمينه، يقول انت طالق ان خرجتي من البيت، كذلك قرابه مثل ابني يمتنع بيمينه اذا قصد منعه فكنفسه كنفسه. فعلى هذا فاذا خرجت من البيت من تمتنع بيمينه فتطلق، اذا قال انت طالق ان خرجت من البيت. من المسائل في موضوع الطعام لا ياكل طعاما، هذه كلها تطبيقات على التعليق والفعل والكل كذا والاشتراك. من فعل لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره قال حنث. لماذا؟ هل يكون الآن يعتبر قد طبخه؟ لاحظ قال لا أكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره، قدر الشراك ما يفوح بدون، ولا يعتبر مشاركا في الطبخ ويعتبر ينسب إليه تمام. فيقول هنا حدث الآن لأنه قد أكل طعاما طبخه زيد وغيره، كل الاشتراك لا تمنع الإنسان ينسب إليه هذا الطعام، فيقال طعام من هذا؟ قال طبخه زيد. هو ممن طبخه؟ إلا أن تكون نية له خاصة بأنه انفرد به. طيب تطبيق ما ذكره الرجل في قواعده. صحيح، فيغلب. صحيح، وكذا قضية الاعتبار أنه يصدق عليه أنه طبخه. لو قال يعني قرأ، يلا شيخ منادر مر عليه حديث الواتساب، رواه الواتساب، فقال علي الطلاق أن هذا مو بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. زوجتي أرادت تأكد، فتحت الدروس الثانية، شافت الحديث هذا، صحه ابن حجر، صحه الألباني. طلقت ما طلقت؟ إن هو علم في الطلاق أن هذا لم يروه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي. طيب نعم، قال نعم، وقع الطلاق. هذا ذكر الرجل، قال لو حلف بالطلاق على حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله، فرواه واحد يثبت الحديث به، وقع الطلاق. من باب الطريفه واللطيفه باب التأويل في الحلف، وهذا كما يقال، حتى ذكر النووي رحمه الله كتاب الاذكار، لنتكلم عن الاذكار والالفاظ، وذكر كيف فهم الالفاظ. طبعا التأويل قد يحتاج اليه، يسمونه الفقهاء بعضهم معاريض، سميتهم معاريض، وقالوا تمام الاثر، وان كان هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وغيره، لكن هو صح عن حذيفه وغيره. في المعاريض مندوحه عن الكذب، في المعاريض مندوحه عن الكذب. وهم ذكروا في المجمل ان التاويل في الحلف اما ان يكون الانسان مظلوما فله ان يتاول، مثل قصة إبراهيم عليه السلام لما خشي قال هذه أختي، فقد يكون مظلوما فله تأويله، ولا يترتب على تأويله أي شيء، أو ظالما يريد أن يقتطع بحق امرئ مسلم، هذا يحصل في القضاء وغيره، فهذا لا ينفعه ولا يجوز له التأويل هذا، كما سيأتي تفصيله في ما ذكر المؤلف. أو لا ظالما ولا مظلوما، بمعنى إما لمصلحة دفع ضرر، لكنه أو كما يقال يريد أن يحتال على زوجته، أو يوري لأحد من أصدقائه الموظفين من مديره في العمل، قال فله التأويل الجملة، لكن لا يكثر من ذلك، هذه لها ضوابط. من ضوابطه دل على كلام المؤلف في التأويل في الحلف، إذا كان التأويل بحق، فيمكن نقسم التأويل إلى أن يكون بحق أو يكون بغير حق. ضابط إذا كان بحق ما كان لتحقيق مصلحة أو دفع مضرة، مثل أن يكون مظلوماً فيدافع عن نفسه بذلك. من ذلك أحياناً في مقامات الإصلاح، مقامات الإصلاح بين زوجين، إصلاح بين طرفين، فتقول والله ما قال في لك فلان شيء فيك شيء. أنت تقول ما، أي الذي قال فيك شيء، يعني توري، وتعرفون قال ليس الكاذب الذي يكذب فينمي خيرا، يعني الشريعة أباحت حتى الكذب، لكن المعرض ممدوح عن الكذب. كذلك مثل ظالم أراد أن يأخذ وديعة من شخص، يعني ظالم رأى عندك مثلا سيارة هي وديعة، فأراد أن يأخذها منك هذا له، فقلت والله ما عندي وديعة، ما تمنى في موصول، فأنت تريد أنها موصولة، الذي عندي وديعة، يمكن أن تحتال بمثل ذلك، فما كانت حق مصلحة دفع مضرة. أما التأويل إذا كان بغير حق وضابطه ما كان العكس، لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهذا للأسف تصير في المحاكم، ما تسمعونها في محامي القضاة، تصير الأسهل مع بعض الناس أن يحلف يقول لا ما قصدي كذا، ترى اسمعونا انا قصدي اذا كان جيد في اللغه العربيه، لا قصدي ما النافيه، قصدي ما مثبته. طيب مو عليك دين، ما عندي للمدعى شيء، ما عندي لزيد شيء، طب الناس يفهمونها ما عندي النافية صح، لكن القصد ما عندي أي شيء، أو ما عندي شيء من وديعة، لكن عندي دين، ما عندي شيء أي في جيبي الآن، ما عندي شيء أستطيع أن أعطيه الآن. يتأول، واضح؟ أنا أقول ليس له حق في مثل ذلك، لأن اليمين على نية المستحلف، جاء في صحيح مسلم اليمين على ما يصدقك به صاحبك، يعني اليمين في باب المحاكم، في باب القضاء، في باب المحاكمة والمخاصمة، هي ما يصدقك به صاحبك، ما تجي تقول أنا أقصد كذا. فالتأويل في الحالة حرام، لأن بغير حق طبعا. مما ذكر العلماء في المعارض والتأويل، المعارض أيضا وضحت معناها، إن أن يريد الرجل بالكلام طيب غير ما يفهمه المقابل، فالمقابل يفهمه فهم لكن هو يفهم المعنى الآخر ويحتمله اللفظ. قال من أين أنتم؟ قال من ماء، ماء، فيفهم الكافر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في السيرة أنه من قبيلة ماء، وقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ماء من ماء مهين. شوف النووي يقول كتاب الأذكار: اعلم أن هذا الباب من أهم الأبواب، فإنه مما يكثر استعماله وتعم فيه البلوى، فينبغي لنا أن نعتني بتحقيقه، وينبغي للواقف عليه يتأمله ويعمل فيه. وكان يقول كذلك: التوري والتعريض أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى وتريد بمعنى آخر لكن خلاف ظاهري، وخداع في تغرير لكن إن دعت إليه مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو حاجة لا مندوحة منها تدعو إلى الكذب، مثل ما قلنا إصلاح بين الزوجين، إصلاح المتخاصمين، رفع ظلم عنك، وإلا فهو مكروه. وقد يكون حراما، حتى قال بعض العلماء أنا يأتي على التورية الأحكام الخمسة، فقد يكون يتوصل به إلى أخذ باطن أو دفع حق فيكون حراما. وهذه ذكر عن عمران بن حصين في معرض ممدوح الكذب، كذلك عمر وعون بن عبد الله قال: كساني أبي حلة، قال فخرجت فيها، قال يسوونها بعض الشباب الآن، قال لي أصحابي: ما شاء الله كساك الأمير هذه، أحببت أن الأمير كسانيها. قال جزا، فقلت جزا الله الأمير خيرا، كسى الله الأمير حلة من حول الجنة. طب هو ما قال كساني ترى الأمير، شوف لفها عليهم، دورهم مخرج. ها، فذكرت ذلك لأبي فقال: يا بني لا تكذب ولا تشبه بالكذب، يعني هذا من باب التربية طبعا، لكن هو ما كذب طبعا. قال كساني الأمير، كساك الأمير ما شاء الله، قال الله يجزاه خير الأمير، الله يعطيك في الجنة، هو ما قال، لكن هو فهموها أنه كسانيا. من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في المزاح واللطافة فيها شيء من التعريض، تذكر قصة إن حاملك ولد ناقة، وما أصنع بولد الناقة، وفهمها ولد ناقة صغير حافي ما يركب غالبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني أكيد حتى لو كان يسمونه فاطر كبير في السن أكيد أنه ولد ناقة نهائي. وكذلك قصة لا تدخل الجنة عجوز وراحت تبكي، بس لاحظ استجابتها للنبي صلى الله عليه وسلم، هي مؤمنة صادقة، وبذلك صدقت النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر اللفظ. فنستفيد من هذا الدرس في الاستجابة طبعا والتسليم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قصة تذكر قصة أم سليم لما جاءها زوجها وقال: كيف الولد؟ قال: هو أسكن ما يكون، مات وليدها، مات وليدها. قالت: هو أسكن ما يكون، وجاءها وطبخت له وعاشرها وقال: بارك الله لك في ليلتكم. وقالت: أرأيت لو أن أحدا أعطاك عارية ثم أو وديعة ثم أخذها منك؟ قالت: اذهب إلى ولدك جهزه، توفى. فكانت تعادهم مثل ذلك. فنقول هو حل أحيانا لتخرج به كما يقال محرجات، يعني يبي له تدريب، هذا يبي له دورة مهارية، التدريب على مهارة التعريض. النخعي يقول: إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته وأنت توهقت، فأنت ما بدك يعني يسوء بك الظن، فقل: الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء. طيب يتوهم السامع النفي وأنت تقصد ما الذي قلته، يعني الذي قلت نعم يعني أني قلت عنك هذا الشيء. وكان النخع إذا طلبه رجل قال لجارية قولي اطلبه في المسجد، هو في البيت موجود، وما قال مو من الموجود، اطلبه في المسجد، روح دوره في المسجد، هو مشتهيه. وقال غيره خرج أبي في وقت قبل هذا، يعني خرج أبي في وقت قبل هذا، يعني فعلا خرج الصباح. وكان الشعبي يحط دائرة ويقول جارية ضعي إصبعك فيها وقولي أبي سيدي ليس ها هنا. وهذا حصل تذكرون لمهنا، وكان تذكرون المرودي كان يطلب في أيام الفتنة. فدخل الشرط والجند قالوا المرودي ها هنا، فمهنا أشار بيده. طيب قال المرودي ليس ها هنا، المرودي ليس ها هنا. فاستحسنها الإمام أحمد وضحك لابن كثير. حماد ذكر عنه إذا أتاهم لا يريد أن يسمعه قال متوجعا ضرسي ضرسي، فيتركه الثقيل ليس بصحبته خير. هذا حل كما قال الخروج من ثقلائه. كيف؟ والغالب الأعمى وحضر سفيان الثوري مجلس الخليفة المهدي فاستحسنه هذا الخروج، فقال الخليفة لا بد أن تجلس، فحلف الثوري أنه سيعود، فخرج وترك نعله عند الباب. تمام. وبعد قليل راح ورجع واخذ النعال. طيب فساله الخليفه قيل له ان حلف ان يعود، فعاد واخذ نعله ومشى. اذا معنى التاويل ان يريد بلفظه ما اي معنى يخالف ظاهره ظاهر لفظه. قال مثل نساء الطوالق يريد ان يرتاح من أحد يطالبه مثل ظالم وشمذان، يقصد بناته أو نحوهن أو نساء الحي. فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث إلا أن يكون ظالما. إذا قسم المؤلف إما يكون بحق أو بغير حق، فإن كان بغير حق يكون ظالما بحلف فلا ينفع التأويل. وهذا في باب كما قلنا باب المحاكم والمخاصمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما صدقت به صاحبك، وكذلك اليمين عادية المستحلف. قال لأنه يفوت المعنى المقصود بالتحليف، أن يصير التأويل وسيلة لجحد الحقوق أو أكلها بالباطل. من الصورة ذكر المؤلف إن حلف ظالم ما لزيد عندك شيء ولا هو عنده وديعة بمكان، فحلف نوى غيره أي غير مكانه أو نوى غيرها أو نوى بما الذي لاحظ هو ظالم، فهو لم يحنث لأنه ورى فتنفعه توريته. ومن واقع كذلك في الصحابة قال سويد بن حنظلة خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنه أخي مثل ما حلف. قال هذه أختي إبراهيم عليه السلام. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك قال نعم كنت أبرهم واستقم المسلم أخو المسلم. ومحمد بن سيرين له كلمة جميلة قال الكلام أوسع من أن يكذب ظريف، الكلام في المعارض أوسع من أن يكذب ظريف، مراد بالظريف يعني الكيس الفطن يعني، أو حلف من ليس ظالما بحلفه. ما زيد ها هنا، ما زيد ها هنا، ونوى غير مكانه بأشار إلى غير مكانه لم يحلف كما قلنا في قصة مهنا رحمه الله. أو حلف عن امرأتي لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة. لاحظ الفقهاء يقول الوديعة الخيانة في الوديعة لا تعتبر سرقة، تأتينا باب حد السرقة ولا يترتب على ذلك حد السرقة. ولم ينوي ذلك أي لم ينوي الخيانة بحلفه على السرقة، يعني هو اتهم زوجته بالسرقة وقد خانت في وديعة، يعني أخذت شيء من أغراضه ولم تخبر أني أنها عندي، فقال لا يحنث لأن الخيانة في الوديعة ليست سرقة، والخيانة ليست سرقة في مجال التأويل. فإن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين هيجها أن فعلا أخذت منه غرضا وخلته فيها، فقال لا سرقت مني شيء أو سرقت مني شيئا فأنت طالق، فتبين أنها قد خانته هذا السبب اللي هيجه، فنقول يحنث وهنا تطلق سواء حسب اليمين سواء يمين باللاجئ أو طلاق. وختم المؤلف هنا الباب الطلاق بالشك بالطلاق، إشكالية باب الشك يعني أنه باب كما يقال في أصل، وتعرفون الأصل دائما في الشك ما هو؟ لو شك الإنسان أن هل طلقت ولا ما طلقت، شك إن صليت ولا ما صليت، دائما نعتبر اليقين. تمام، الإشكال هنا ما هو اليقين؟ طبعا معلوم أن اليقين عندنا أن نقول شك طلقت ولا ما طلقت، يقين بقاء الزوجية، صحيح بقاء الزوجية، وهذا سيذكره المؤلف. لكن يعارضه أمر آخر، أنه ما دام الآن مسألة متعلق بحل الزوجة حرمتها، فيعارضها أن الورع هنا في المسألة هذه لو قال مثلا أنت طالق ثلاثا، عفوا لو شك الرجل يقول أنا ما أدري، يمكن قلت أنا أنت طالق ثلاثا وشك. فالفقهاء بعضهم، وهذا ذكر الموفق ابن قدامة رحمه الله، أن الأحوط له أن يترك زوجته من باب من الآن كما يقال من باب الورع، يعني الورع ترك هذا واعتبار الطلاق وقوعه. وخلنا نأتي على المسألة هذه. فذكر إيش معنى التردد الشك. طبعا تعرفون الأصول الفقه، الشك هو استواء الطرفين، هذا في باب أصول. لكن هنا في عند الفقهاء إذا أطلقوا الشك لا يدون ما يسمى استواء الطرفين، إنما هو يدون به حتى الظن والوهم. الظن اللي هي الدرجة من فوق الشك اللي باللغة الصورية، يعني فوق 50% مثل 60 70% ظن راجح الظن، أو حتى الوهم 20 30% يسمونه وهم. عندنا الشك استواء الطرفين، وقلنا مثلا هذه 50% هذه يسمونها وهم، وهذا ظن مثل 70% هذا 100 الآن، هذه يسمونها ظن وهذا وهم أقل. فالفقهاء يقولون الشك سواء كان 20 30% أو 70 90% هذا كله شك. فإذا شك الإنسان تردد وجود لفظ الطلاق أصلا أو عدده، شك طلقت أنت ولا ثلاث، أو شرطه، أنا شك ما أدري قلت أنت طالق إن فعلت أو قلت أنت طالق بس. فقالوا من شك في الطلاق فلا يلزمه الطلاق، شك في طلاقي أو شك في الشرط سواء وجوديا أنت طالق إن فعلت أو إن لم تفعلي، فقالوا لا يلزمه الطلاق، أي لا يقع الطلاق، لأنه شك طلق على يقين. ما هو اليقين؟ يقين بقاء الحياة الزوجية، فلا يزيله وجود الطلاق. واعتبروا الأدلة العامة اللي مرت معنا في الطهارة وفي الصلاة، مثلا لا يصرف حتى يسمع صوت ويجد ريحا، فالأصل بناء على ما استيقن. قالوا وليطرح الشك وليبني على ما استيقن، واليقين هو بقاء الحياة الزوجية. لكن لاحظ ماذا قال الموفق رحمه الله، الورع التزام الطلاق. يعني يقول الورع أن هذه زوجتك اللي أنت شاك فيها، فالورع أن تبتعد عنها، تمام، وأن تقول خلاص لعلي خلاص أنا أفارقك، لا سيما إذا كان طلاق ثلاثا، فالورع التزام الطلاق. ومما ذكره البويت في المنتهى حديث يعني قوي مسألة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، إن هذه قضية شبهة فقد اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. ولكن ذكر حلول، تعرف الفقهاء دائما يذكروا حلول. طيب الآن لو نعمل بقول بقدامة، فلو كان شك في أصل الطلاق نقول راجع، هذا الحل يعني، فسنة ترك وطأ قبل الرجعة، خروج من خلافين، ويباح الوطأ بعدها أي بعد الرجعة، يعني راجح باب احتياط، وتمام التورع قطع الشك بها. إذا رجعتها خلاص ما حد يقول لك أو يأتيك أو الزوجة بتقول بعدين صار تذكر يوم تقول أنت شاك بالطلاق، خلاص أنا رجعت خلاص انتهت المشكلة. وين المشكلة؟ طبعا إذا طلق ثلاثا يعني هذه ما لها حل إلا وراح يتركها حتى. طيب إذا طلقها حتى انتهت عدتها، الورع أن يأتي بعقد جديد. اللطيف ما يذكر في هذا من اللي أظن هو الشعبي ولا غيره، اللي هذه مشكلة الموسوسين طبعا، هذا اللي يقول مثلا أنا شككت أني طلقت زوجتي، أو قال يأتيني الشيطان يقول نعم، قال رجل أبي أحد القضاة، قال إن الشيطان يأتيني ويقول إنك طلقت امرأتك، يشتكي. طب هذه حالة نفسية تأتي بعض الناس، يسمى الموسوس أو اللي عنده اضطراب نفسي. فقال طبعا القاضي ذكي، قال أوليس قد طلقتها؟ قال لا ما طلقتها. قال إذا جاك الشيطان طيب، قال لك تراك طلق زوجتك، فأحلف عليه مثل ما تحلف عند القاضي، قل له والله ما طلقته وأنت في عافية إن شاء الله، فأمورك طيبة. قال وإن تيقن الطلاق وشك في عدده، دائما اليقين في العدد الأقل، نعم، واليقين في غير العدد العدم، فطلقة أمر باليقين طرح للشك، وتباح المشكوك في طلاقها ثلاثا له للشاك لأنها تعتبر رجعية، هي تباح له، وبعته أن أحق بردنا في ذلك، فالأصل عدم التحريم. وإذا كان مشكوك في طلاقها ثلاثا فتباح. من المسائل كذلك في الاشتباه والشك، من حلف لا يكون ثمرة معينة، فاشتبهت بغيرها، قال والله لا أكل ما سمت ثمرا من ثمار آل حسين، من تمر الحسين، وجاء عندنا تمر هو من الحسين وغيره، اشتبهت بغيرهم، فمن أكل ثمرة من أكل ثمرة مما اشتبهت به قال يمنع من هذا الصحن لا تأكل منه، لأن فيه تمر أو فيه تمر من تمر مزرعة الحسين، ولم نعه من النطق، يعني نقول كانوا نحتاط الأمرين، واضح هذه واضحة يسمونها تجزئة المسائل، فنحتاط في أمر الطلاق لا نوقعه. طيب فذاك يأتي زوجته ونحتاط في الأكل، تمام، نقول لا تأكل من هذا الصحن اللي فيه تمر، لأن احتمال أنك تأكل من تمر الحسين ما تشك. طيب من طلق إحدى امرأتيه وهذا التعدد، وقال لامرأتيه إحداكما طالب ونواة معينة، طلقت المنوية، هذه واضحة لأنه عينها بنيته، فأشبه ما لو عينها بلفظه، مثل لو قال زوجتي فلانة أو زوجتي هذه أو زوجتي أم عيالي الأولى الثانية. وين الإشكال إذا لم ينوي معينة؟ إحداكما طالق وبس، ما نوى إحداهما، خلاص هي أدرهم الطلقة مثل الطلقة المسدس واقعة. هل واحدة تبرأت رصاص؟ أنا ما بيه، خذيها أنت أو الأقدم. لا، طلقت، إذا ما في حل خاص نأتي للقراءة، لأن تستعمل القراءة عند المفهم لدى الحقوق أو لدى التزاحم، فلا سبيل لمعرفة المطلقة منهما عينا، فشرعت القراءة، وهي الطريق لإخراج المجهول كما يقال. كمن طلق، قال يقاس عليها من طلق إحدى زوجتيه بائنا ونسيها، قال هو عنده زوجتين، واحدة منهما طلقهما أو راح المحكمة وقال ترى زوجتي طالق، أو في عند الشباب في الديوانية وقال ترى فلان طالق ثلاثا، ثم جاء لزوجاته اليوم يوم واحد، والله صح أنا طلقت بس ما نسيت والله من طلقت. فالحل يقرأ بينهم لله السابقة. قال إلى أن تأتي القرعة يجب أن ينفق على زوجتيه جميعا، الأصل بقاء الزوجية وبقاء حقوق الزوجية، المشكلة وإن مات قبل القرعة وقبل تحديد المنوية. قال يأتي الورثة فيقرعون طيب عن أبيهم، طيب هل ترث ولا ما ترث؟ ولا ما ترث؟ خلاص ما ترث، إذا التي وقع عليها اللي وقع عليها الطلاق لا ترث. أحسنت، إذا كانت رجعية. مسألة إن تبين الزوج، هذه مشكلة الآن لما سوى قرعة قال لا لا لا ذكرت أو في شهود أو في ورقة أني ترى اللي طلقتها ليست التي خرجتها إلى قرعة، قال بأجلها. ما الحل؟ قال ردت التي خرجت إلى قرعة إلى الزوج، لأن تبين بقاء الزوج وإنما خرجت بقرعة، ليست هي كما قال يقينا هي المطلقة، هي زوجته، لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا بكلاه، إنما هي حددنا القرآن أن هذه متوقعة هي المطلقة، لكنها ما يقع عليها الطلاق. هل تحسب مع الطلقات؟ ما تحسب. نقول آسفين، خلاص كل واحد صار سيارته وترجع. قال ما لم تتزوج، ذكر الحالتين، أنه خلاص القرآن خلاص حددت هذه المسألة ولا طريق لرجعتها. إذا تزوجت خلاص، إذا تزوجت خلاص دخلت في عصمة زوج آخر محصنة من النساء، لا ترد، فلا يقبل قول في إبطال حق غيره. الثاني إذا كانت القرآن بحاكم، فحكم الحاكم خلاص يفصل النزاع، فقرعت قرعته حكم فلا يرفع الزوج، وهذه قاعدة عامة في الحكومات، نأتي طرف آخر بعد خروج الحكم فيرفع هذا الأمر. طيب إن علق الطلاق زوجتين باستيضاح مجهول، ما المشكلة؟ الشيخ علي جالس عنده زوجتين ويتفرج على طيور، يتفرج على سيارة، قال إن كانت السيارة هذه ألمانية فأنت طالق زوجتي الأولى، إن كانت أمريكية سيارة أمريكية زوجتي الثانية طالق. مشت السيارة ما تدري هي أمريكية هي ألمانية، من تطلب؟ مفهمين. أو قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة هند مثلا طالب، إن كان حمامة فلانة طالب، مشكلة الطائر طاس، ما بدنا نعرف وجوه الطائر. مشت السيارة، فالأصل عندنا يقين اليقين أنه ما يقع الطلاق صح، فإذا لا تطلقها، لم تطلقها، احتمال كون الطائر أصلا ليس بغراب والحمام مبومة، احتمال من السيارة دي أصلا يابانية ولا صينية، إذا نستبقي الأصل هو عدم وقوع الطلاق. هذا مشكلة عادي، ممكن حل القرعة إذا كان، وإن قال إن كان غرابا فلان طالق وإلا فلان ولم يعلم، يعني يوقع الطلاق كما قال، هذه نعلق الطلاق بنوع والأخرى بعدمه، لاحظ وإلا فلان، إن كانت السيارة هذه أمريكية ففلان طالق، وإن لم تكن أمريكية طيب ففلان طالق ولم يعلم، وقع بإحداهما، هذا السؤال، وتعين القرآن أن هذا الحل يعني. إن قال لزوجته أجنبية اسمها هند إحداكما طالق، يقول إيش دخلك في زوجة الجيران وزوجها، فخلاص تطلق من زوجتك، لأنك لا طريق لا يقع عليه طلاق إلا طلاق زوجتك. أو قال لهما تمام هند طالق، طلقت امرأته لأنه لا يملك طلاق غيره، تمام، إذن فنقول إن أضاف الطلاق لامرأتين أو أكثر إحداهما زوجته خاص، نقول يقع على زوجته لأنه لا يملك طلاق غيره. طيب لو أنت الشيخ علي جيت لحماتك، اسمه محمد صح؟ حماه أم الزوجة، نعم، أو عمه، طيب وعندها بنات، بنتك طالق، طيب عندها 6 بنات، أقول خلاص تحمل على زوجتك، لأنك لا تملك الطلاق تطليق إلا زوجتك. وإن قال أردت الأجنبية هل يقبل؟ أردت، لا أردت بنتك الأخرى اللي مو بزوجتي، فيقال يدين باحتمال صدقه، يعني دينا يقبل منه دينا، واللفظ يحتمل لأن قلت بنت اسم جنس أو مطلق قد تحمل فلان وفلان وفلان، فاللفظ يحتمل، لكن لا يقبل منه حكما فيما لو ذهبنا للقاضي المحاكم أو الزوجة ادعت في المحكمة، لا يقبل، لأن هذا خلاف الظاهر، إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبي. مثال لو جيت أنت حماتك تمام أو عمتك فقلت بنتك طالق، وأنت أردت أن تخبر أن ترى بأن طلقها زوجها، فما مشكلة، ففي قرينة تدل على ذلك، أو تدفع بذلك ظالما أو يتخلص به المكروه، فالآن في قرينة أنك مثل ما سألت في التعريض في التأويل، تريد أن ترفع ظلم، تدفع ظالما أو تخلص مكروه فيقبل، لأن في دليل على ذلك. طيب هذه المشكلة، إن طلق امرأة أجنبية ظنها زوجته، واحدة امرأة متحجبة لابسة خمارها، الطريف أن الشيخ أحمد القعيمي لما مر عليها في شرحه قال هذا مما يؤكد أن النساء كن يغطين وجوههن، يعني كفقها تعرف المسألة يعني فقهيا بعض الناس يقول لا أن هذا شيء جديد، يعني أن الناس كانوا يكشفن وجوههن، قال ما يؤكد هذا. قال ويقال لمن ظنها زوجته أنت طالق. ثم لما خرجت أو تبين أو كشفت بعض كذا أو تكلمت معه قالت لا ترى أنا ما بزوجتك، أنا ايش دخلت فيني، طلقت الزوجة. قال لأن الاعتبار في الطلاق القصد، قد قصد زوجته فهي تطلق بذلك. لكن عكس لو قال لمن ظنها أجنبية، واحدة شافها حرمة في السوق ظنها أجنبية وقال أنت طالق، صارت أثرها زوجته فقد طلقت. لماذا؟ لأنه واجهها به، فقد واجهها بسبب الطلاق. هذا من مشاكل الطلاق اللي ذكرها المؤلف. بعد مشكلة بعض الألفاظ، شوف أحمد جاءه رجل رحمه الله قال حلفت بيمين لا أدري أي شيء، يعني حلفت بيمين. الإمام أحمد يقول ليت أنك إذا دريت دريت وأنا، إيش دخلني فيك يعني؟ أنت ما دام ما تدري أنا إيش دراني بعد؟ إذا كان في سؤال أو إضافة، اليوم درسنا خفيف إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله بعد الإجازة موضوع الرجعة والإله وما بعد، إن شاء الله خلاص نستبشر خيرا برجوع المرأة لزوجها إن شاء الله. الشريعة جزاكم الله خير شيخنا، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أسألك، ما أسألك.